ما ندري ما وجه السؤال الأخ، ما هو القول الأصح في رواية حشيم بن بشير عن الزهري، هل تقبل أم ترد؟ لم يؤخذ على حشيم بن بشير إلا تدليسه، بعضهم وصمه بالتدليس، فإذا ذهب تدليسه إن شاء الله فهو مقبول لا نشك فيه، هذا الذي عليه عمل الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. عندما أحرمنا بذي الحليفة سرنا بضع كيلومترات وتوقفنا لصلاة المغرب، وسمعنا أحد الإخوة يقول لأحد أصحاب المطاعم أنه لا يجوز له أن يبيع على أرز المطبوخ بالزعفران لظهور لونه، وإذا أكله المحرم وتجشأ أو تنفس فخرجت منه ريح الزعفران، فهل كلامه صحيح؟ ليس صحيح إن شاء الله. وأجاز العلماء إذا كان الطعام مطيبا جاز أن يأكل إن شاء الله، ولكن ليس أن يأخذ هذا الزعفران ويدرك في جسده، لا يحرم أكله إن شاء الله، وقد تغير مع الطعام. وهل يحرم من المحرم أكله؟ أبدا، هذا تكلف الذي يظهر، وماذا يترتب على ما أكله؟ لم لا يترتب أي شيء إن شاء الله. اي نعم، هو يأكل الرز لكن نكهته كأنه يقول ما دام فيه نكهة فيعني يجتنب، ويجب يجتنب، لا هذا ليس الطيب بحيث يأخذ لجسده، إنما يأكل مؤقتا ويذهب إن شاء الله، وليس يظهر أنه لا يمس الطيب، هذا مس الطيب شيء وأكل شيء مطيب شيء آخر إن شاء الله لا يحرم فيما يظهر، وقد أفطر ولا ما أفطر ولا ما بجواز أكله. إيش شيخ الصلاة في الحرم ب100,000، فضيلة الشيخ الصلاة في الحرم ب100,000، هل صلاة الجنازة تضاعف أيضا؟ نعم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، صلاة نكرة، أي صلاة؟ نوافل، صلاة الضحى، الإشراق، أي صلاة، والجنازة، كسوف إن شاء الله ب100,000 في مكة و1,000 في مدينة. ما هو الفرق من بين الاسم إيش قلبية التي تحدث أمراض القلبية التي تحدث عنها القرآن والأمراض النفسية المعروفة؟ إيش معنى الأمراض النفسية المعروفة؟ كيف يعني الأمراض القلبية؟ أنت اقرأ كتاب الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فهو يذكر أمراض القلب، هذه كلها الحقد والحسد وأشياء وغيرها. أما الأمراض النفسية في الحقيقة أعاذ الله الجميع، لكنها قد تكون من إحساس الإنسان وضعف شخصيته، وليس هناك شيء يسمى مرض نفسي. نعم، بعض الناس سبحان الله يجعلون إنسانا يتشجع في تصرفاته السيئة، يقول هذا مريض نفسانيا، لا ليس مريض نفسانيا، لو ضربناه إن شاء الله في رأسه عصا مرتين ثلاثة ربما يذهب عنه كل حماقته. نعم، فالأمراض النفسية في الحقيقة ليس هناك شيء، لكنه قد يكون الإنسان من الهم والحزن قد يجد في نفسه يعني وحشة أو شيء، هذا هو دواؤه، استعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أما المرض النفسي هذا لا يوجد شيء، إنما هو الغضب على مقادير الله وغيره، لا يجوز هذا ولا ينبغي أن يكون علاج لمرض النفسي، لأن مرض نفسي هذا قد يعطى الإنسان الإبر وغيرها فيتضرر هو في جسده في الحقيقة، وعلاجه ليس إلا أنه يقوي قلبه فيه الإيمان بالله إن شاء الله ويمشي عليه. ترى أنه وهذا حصل، كانت الطالبة أدرسها كانت تشتكي دائما أن زوجي كذا وكذا وهو مريض نفسيا. ليس مريض نفسيا، إنما بس فقط واحد يتطلع إلى فوق ويريد الحور من الحور العين ما وصل، فدائما يمطر عليه السباب والشتم. ففهم اذهب، فهمناه ذهب الحمد لله. فإن الإنسان يا أخي، هل يجوز الصلاة؟ تجوز الصلاة أمام النساء، وإذا كان يفصل بينهما حاجز مثل الرفوف لا بأس فيها، لكن بدون فصل لا يجوز أن تكون النساء أمامك، لابد أن يكون فاصل بارك الله فيك. نحن في المنزل نصلي وكل أفراد عائلة مريضة به داو المعدة، هل هذا من ال إيش هذا؟ من السحر، مع العلم أن من جيراننا من يضعه البخور من يوم إلى آخر. لا، هذه كلها لا يجوز لك أن تظن به ظن السوء. نعم، هذا أيضا أنت كل أفراد العائلة مريض، إذا كان جاء الزكام وإذا كان جاء التعب وكذا، إيش معنى المريض؟ فأنت استعين بالله تبارك وتعالى ولا تحمل على أنه قد أصيب بالسحر. نعم، ولا مانع أن تصاب بمس الشيطان إذا أنت لم ترتب على نفسك أذكار الصباح والمساء والمعوذات. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يرتب على نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا شك أنه يمس فيضر.